تفسير الآية واحد من سورة الفلق. يقول تعالى: قل أعوذ برب الفلق. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 5: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي هذا توجيه وإرشاد وتعليم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم أن يستعيد دوما بالله تعالى من كل شر أي ضرر، ومن كل ما يخيف بأي شكل من الأشكال ليحميه سبحانه منه، أي أن يتحصن ويحتمي به ويلجأ إليه ويعتمد عليه وحده، حيث سيعينه ويقويه مباشرة أو ييسر له من يعينه، أي قل دائما بين الحين والحين وقبل توقع نزول شر ما وعند نزوله أعوذ برب الفلق. والرب هو الخالق والمربي والرازق والراعي والحافظ والمرشد للبشر لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال تشريع أخلاق الإسلام لهم. والفلق هو كل ما يفلقه أي يشقه الله تعالى من مخلوقات فيخرج ويخلق منها مخلوقات أخرى، كشق ظلام الليل مثلا ليخرج منه الصباح، وشق الأرض لخروج النبات، وشق الصخر لخروج عيون المياه، وهكذا. وبالتالي فالمقصود الاستعادة أي الاستعانة والاعتصام والاحتماء برب كل المخلوقات سبحانه، ومن يستعد ويحتمي به ويتوكل عليه وهو أقوى الأقوياء مالك الملك كله القادر على كل شيء يحقق ما يريد ويسعد ويأمن حتما بكل تأكيد تمام السعادة والأمن في دنياه وأخراه.